الفصل الثاني غنى النقل بالأدلة العقلية. سبقت الإشارة إلى أن تضمن الكتاب والسنة لدلائل الأصول العقلية هو من مقتضى كمال الدين وتمام النعمة المنصوص عليه في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذا ما أود التأكيد عليه في هذا الفصل من خلال بيان بعض الأدلة القرآنية المنبهة على هذا المعنى، ومن خلال ما ذكره بعض العلماء من غنى نصوص الوحي بالدلائل البرهانية الكافية في إثبات سائر أصول الاعتقاد، بل ومن خلال اعتراف أصحاب المناهج الكلامية بذلك مع كونهم من المخالفين لمنهج السلف في الاكتفاء بالكتاب والسنة مصدرا لتلقي العقائد. هذا مع أن غنى النقل بالأدلة العقلية مسألة ثابتة بنفسها لا تحتاج إلى شهادة وإثبات، ومن أراد الوقوف على ذلك فما عليه إلا مراجعة كتاب الله العزيز وتدبر ما حوى من أنواع الهداية وعجائب البراهين. وقد جمعت في هذا البحث جملة صالحة منها أسأل الله تعالى أن ينفع بها. المبحث الأول: دلالة القرآن على اشتمال النقل على الأدلة العقلية. إن من يستعرض القرآن يجد التأكيد على هذا يتردد كثيرا، إما في منطوق الآيات وإما في مفهومها ولازم معناها، وفيما يلي بعض أنواع الأدلة القرآنية على هذا المطلب ووجه دلالتها. 1- التصريح بأن الله تعالى أرسل رسله بالبينات والهدى كقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ونحوها من الآيات التي تدل دلالة مطابقة أو تضمن على أن القرآن والرسول كسائر الكتب والرسل لا بد أن يكونا قد بيّن الأدلة العقلية اليقينية على سائر أصول الدين أتم بيان وأكمله، إذ لا يكون الهدى والفرقان إلا ببيان ذلك. والبينات كما تقدم جمع بينة، وهي الآية الواضحة، وهذا المعنى شامل لجميع الأدلة. يقول ابن تيمية: والرسول صلوات الله عليه قد أرسل بالبينات والهدى بين الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليها، بين المسائل والوسائل، بين الدين ما يقال وما يعمل، وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين حق. وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع، وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو هدى الخلق، هو هدى الخلق إلى الحق، وتعريفهم ذلك وإرشادهم إليه، وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى، وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق، ولم يقم دليل على أنه حق، ليس بهدى. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال الله تعالى لنبيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأولى الأشياء بالبيان دلائل الإيمان، وإذا كان الله تعالى قد بين في كتابه كثيرا من دقائق الأحكام والحلال والحرام كأحكام الطلاق والمواريث والحج وغيرها، فكيف يقصر كتابه عن بيان ما هو أهم من ذلك كله، ألا وهو دلائل الأصول التي بها يكون تأسيس اليقين في القلوب وتثبيت الإيمان في النفوس. ومن القواعد الشرعية المقررة أن الشيء كلما كان الناس إلى معرفته أحوج، فإن الله تعالى يوسع عليهم دلائل معرفته بقدر ما يسد هذه الحاجة ويزيد. ويقول الله تعالى لنبيه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومعلوم أن بيان الحق في مواضع الخلاف لا يكون إلا بذكر الدلائل القاطعة والبراهين اليقينية. 2- التصريح بتضمن نصوص الوحي براهين العقائد كما في قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبين أن برهانه مضمن في هذا الذكر الذي هو القرآن. قال ابن الوزير رحمه الله: هذه الآية دالة على أن كتب الله لا تخلو من البراهين المحتاج إليها في أمر الدين. ونحو هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وكما في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن جريج: بالحق أي بالكتاب، بما ترد به ما جاءوا به من الأمثال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم. وذكر أن التفسير في قوله تعالى وأحسن تفسيرا يعم التصوير ويعم التحقيق بالدليل، أي أنه يشمل شرح المعاني كما يشمل بيان حقها من باطلها بالدليل. وكما في الآيات التي تذكر امتلاء القرآن بالأمثال، وخصوصا قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فإن ذكر الجدل هنا ينبه على أن الأمثال براهين وحجج تفيد إحقاق الحق وإبطال الباطل، وسيأتي ذكر الأمثال إن شاء الله ضمن مسالك الاستدلال العقلي. 3. إيجاب تبليغ الرسالة وبيان الدين كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ونحوهما من الآيات. ومعلوم أن بلاغ الدين لا يكون مبينا إلا إذا كان مقرونا بذكر أدلته اليقينية الكافية الشافية المغنية عما سواها، فلا بد أن يكون البلاغ للدلائل كالبلاغ للمسائل. ويشير إلى هذا شيخ الإسلام بقوله والمسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصولا للدين لا يجوز أن يقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام، فإن هذا متناقض، والقول به يعني أحد أمرين: الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أهم أمور الدين وهي أصوله، الثاني أنه بينها فلم تنقلها الأمة، وكلا الأمرين باطل، وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين، ومن يقول هذا لا يخلو من 3 أحوال: الأول أن يكون جاهلا بحقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيترتب على هذا جهله بأصول الدين وفروعه دلائله ومسائله، الثاني أن يكون جاهلا بما يعقله الناس بقلوبهم، فيدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات. الثالث أن يكون جاهلا بكلا الأمرين، فيظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل، ويظن عدم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينبغي أن يعتقد في ذلك. والرسول صلوات الله وسلامه عليه هو أعلم الخلق بأمور الدين أصوله وفروعه مسائله ودلائله، كما أنه أرغب الخلق في التعريف بها وبيانها والدعوة إليها، كما أنه أقدرهم على ذلك، فهو فوق كل أحد من الخلق في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. وغير الرسول لا يخلو إما أن يكون في علمه بأمور الدين نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة وإما ألا يكون له إرادة في بيان ما علمه من ذلك، فلا يبينه إما لرغبة أو لرهبة، وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه لها ناقصا، فليس بيانه البيان عما عرفه الجنان. ويقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله مبينا لزوم بيان الأدلة العقلية المغنية عن طريق أهل الكلام لتحقيق البلاغ المبين: لو كنا نحتاج مع ما كان منه عليه السلام في معرفة ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغا، إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم ما لم يبين لنا من هذه الطرق التي ذكروها. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الخطابي قولا يؤكد ما قاله الأشعري: إن الله تعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وفي مقامات شتى وبحضرته عامة الصحابة: ألا هل بلغت؟ وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين، قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله، إلا بين هو بلغه على كماله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه، إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال. ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبدا في كل وقت وزمان، ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعا بما لا سبيل للناس إليه، وذلك فاسد غير جائز. ومما يمكن عده من هذا النوع قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وذلك من جهة التطابق بين الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية، حيث يتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول.